الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة الإسلام، إن من يطالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأمل في شمائله وما حوته من جميل الصفات وحسن الآداب والأخلاق وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبودية لله جل في علاه، فلا شك أن الشوق يعظم إلى الظفر برؤية صاحب هذه الشمائل البهية والسيرة العطرة الزكية. وكيف لا يزداد شوقنا إلى ذلك يا عباد الله ونحن نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أن يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة شوقه إليه صلى الله عليه وسلم وعظم رغبته في الاجتماع به صلى الله عليه وسلم وحرصه على ذلك. وكيف لا نشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو كما قيل: أبر بني الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر. يا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل نفسك: هل قامت في قلبك هذه الرغبة؟ اسأل نفسك: هل عندك شوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك شوق للاجتماع به صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة وتأمل في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فستجد أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكانوا يشتاقون لرؤيته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فوالله يا أمة الإسلام، لقد أحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يعرف التاريخ مثله، وهذه شهادة واحد منهم خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه. نعم أمة الإسلام محبة صادقة أصيلة، لهذا كان شوقهم إليه عظيما. وهذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه يعرف فيه الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. تأملوا عباد الله شدة هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة هذا الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، لأنك ترفع في عليين مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله جل في علاه بشرى للمؤمنين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأبشروا فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعني معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا أمة الإسلام تغلغل حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى وصل إلى الأحشاء وتعمق في النفوس، فامتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نهيه صلى الله عليه وسلم وصدقوه في خبره صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أن وأحب إليهم من أموالهم وأولادهم ووالديهم، وأحب إليهم من الناس أجمعين، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا كان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شوقهم إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يشكك في ذلك إلا زنديق مارق. معاشر المسلمين، أتظنون أن هذا الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق لرؤياه صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن هذا كان من البشر فقط؟ لا يا عباد الله، بل حتى الجن كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاقون إلى لقياه صلى الله عليه وسلم، أعني المؤمنين الصالحين منهم، لأنهم مكلفون مثلنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بهذه الرسالة الخالدة، وقد التقوا به صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وذلك في قول رسول في قوله جل في علاه: ومن ذلكم قوله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الحيوانات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوانات تشتاق لرؤياه صلى الله عليه وسلم وتعظمه صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يعملون عليه، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم ودخل على الجمل قالوا: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، أي تسجد لك محبة وتعظيما وشوقا، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الله أكبر. حيوان لا يعقل يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيوان لا يعقل ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أنتم أيها العقلاء؟ أين أنتم من تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم من التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم من الانقياد لشرعه صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أمة الإسلام، صح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فإذا به جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه، أي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه، أي ذرفت عين الجمل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. لا إله إلا الله. رحم الله من قال: أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الجمادات، حتى الجمادات تحن وتشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ورقى يخطب عليه، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فسمعنا لذلك الجذع صوتا، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، أي كصوت الناقة الحامل في شهرها العاشر، أي أنه بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يسمعه من ذكر الله جل في علاه. وقد جاء في رواية أن هذا الجذع صاح صاح صياح الصبي حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، فسكت الجذع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي يبكي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. والجذع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك. قال الإمام الذهبي في السير: كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي. نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. أمة الإسلام، اعلموا أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم والاجتماع به صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ليس بالتمني ولا بالتحلي، ليس مجرد أماني زائفة ولا دعاوى باطلة لا أصل لها، كما نراه اليوم من حال كثير من الناس، دعاوى زائفة وأماني باطلة تجر إلى ركام من الخرافات والبدع والضلالات، بعيدا عن الإسلام والسنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وإنما علامة الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم أن يكون مدعي ذلك متأسيا به صلى الله عليه وسلم، مقتديا به صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات والأخلاق، بحيث إذا رؤي هذا المشتاق الصادق ذكر حاله الناس بالسنة، لأنه لا يعارضها، لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. فليست محبته صلى الله عليه وسلم والشوق إليه صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالغلو فيه، ليس ذلك برفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فليس من محبته والشوق إليه الإشراك به مع الله، ليس ذلك من محبته في شيء، وليس من محبته والشوق إليه أن يسأل في قبره، ولا أن يستغاث به بعد موته، ولا أن يطاف بقبره، ولا أن يتمسح به، ولا أن يصرف إليه نوع من أنواع العبادة. فليس هذا من محبته في شيء، وليس هذا من اتباع السنة في شيء، ولكن المحب المشتاق الصادق هو الذي يتمسك بالسنة ويعمل بها، يعمل بها في سرائه وضرائه. المحب المشتاق الصادق تجده محافظا على صلاة الجماعة، لأنها من سنن الهدى التي حافظ عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، المحب المشتاق الصادق تجده يتعامل بالسنة مع زوجته وأولاده وأحفاده، يتعامل بالسنة مع الأقارب والأباعد، يتعامل بالسنة مع الصغار والكبار. المحب المشتاق الصادق يتعامل بالسنة مع الأحباب والأعداء، يتعامل بالسنة مع الفقراء والأغنياء، يتعامل بالسنة في بيعه وشرائه، يتعامل بالسنة مع الحكام والمحكومين، يتعامل بالسنة مع العصاة والمذنبين. المحب المشتاق الصادق يتعامل بالسنة حتى مع الدواب والبهائم، يتعامل بالسنة في كل شيء من أموره. هكذا أمة الإسلام ينبغي أن يكون المحب المشتاق الصادق موافقا للسنة في جميع شؤونه. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلاف فيك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم يكون بذكر مناقبه العالية وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه الجميلة وآدابه البهية وهديه السامي وسيرته الزكية وسنته المباركة. بهذا تزداد القلوب محبة له، ويزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيضا عباد الله أنه قد بقي لنا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذان الوحيان، أعني الكتاب والسنة، وبقي لنا كذلك آثار أصحابه في بيان العمل بهما. فواجب علينا معاشر المسلمين، واجب علينا إن كنا حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا حقا نشتاق إلى لقياه صلى الله عليه وسلم، واجب علينا جميعا أن نعمل بالكتاب والسنة، وأن نحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي سنته بالعمل بها ونشرها بين الناس. هذه هي علامات الإيمان به صلى الله عليه وسلم، هذه هي علامات الشوق إليه صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بهذا قديما وحديثا هم أهل الحديث، نعم أهل الحديث هم أهل الحق، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا. ورحم الله من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. حشرنا الله جل وعلا في زمرتهم، وأماتنا على سيرتهم. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فبالله عليكم معاشر المسلمين، كيف كانت مشاعر أئمة الحديث كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من علماء الحديث؟ كيف كانت مشاعرهم وهم يكتبون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويجولون في البلاد لجمع سنته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان شوقهم إليه، كيف كان شوقهم إلى لقياه صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء حقا، إن هؤلاء حقا، وأتباعهم صدقا، هم الذين يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. واعلموا أيضا عباد الله، وبهذا نختم خطبتنا، اعلموا أن كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات حبه والشوق إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن نصلي عليه كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وكما صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يشتاقون إليه صلى الله عليه وسلم، فيكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بل ويجعلون أذكارا وأورادا، يجعلون أذكارا وأورادا من الأدعية كلها صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: هذا هو المحب الصادق، هذا هو المشتاق الصادق. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما علمنا في سنته، وكما صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واعلموا أن أصح صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، فاحفظوها وقروا بها عينا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.